بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، دائما مع صيغة خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد قطعنا مع مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم شوطا مهما، أهمية تتجلى وتظهر من خلال ما وقفنا عنده من أحداث. ولا شك أن هذه الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة كان لها الأثر والوقع العظيم على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته بالمدينة المنورة. ويكفي أن نعلم أن هذه الأحداث التي مرت معنا كانت سببا في غزوة من أعظم المغازي التي واجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم قوى الكفر، حيث اجتمعت عليه صلى الله عليه وسلم كل القوى الوازنة في الجزيرة العربية، بدءا من قريش وانتهاء باليهود وأذنابهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما واعد المشركين يوم أحد وخرج هو صلى الله عليه وسلم إلى بدر الموعد، ولم يخرج المشركون وتعللوا بأن العام كان عام جذب، وهذه كانت هي السنة الرابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم، أضف إلى ذلك ما قام به صلى الله عليه وسلم من مغازي عظام كان لها كما قلنا وقع في نفوس هؤلاء المشركين، كموقعة بني النضير، وكيف أجلى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وأيضا موقعة المريسيع أو بني المصطلق، فقد كان لها أيضا من الوقع الشيء العظيم، حيث أن الطريق من المدينة إلى مكة بدأت تنفرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتنفتح، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتحكم في كثير من سبلها وطرقها. فلهذا أحس هؤلاء المشركون مع اليهود الذين أصيبوا في موقعتين، موقعة بني قينقاع التي كانت بعد بدر بستة أشهر، وموقعة بني النضير التي كانت بعد أحد. فاجتمع اليهود وخرجوا إلى المشركين وذكروهم بالميعاد وقالوا لهم اخرجوا لملاقاة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم تنظرون الآن كيف أصبح شأنه وما فعل بكم وبالقبائل التي هي تكون أو محسوبة عليكم كخزاعة ونحوها. زد على ذلك ما كان يقوم به صلى الله عليه وسلم من غزوات هنا وهناك، وإن لم يكن فيها كيد أو حرب، لكن كان لها أثر في أن تؤلب عليه جيوش المشركين البعداء والقرباء، بدءا من قريش كما قلنا واليهود، وأضيف لهما غطفان، بحيث أن غطفان هذه بقبائلها دخلت في حرب النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت اليد في يد قريش وأرادوا غزو النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته، فتجمع على النبي صلى الله عليه وسلم جيوش المشركين واليهود، فخرجت قريش 3,000 مقاتل، وخرجت غطفان 6,000 مقاتل بفروعها وقبائلها وبطونها. ثم اليهود الذين فروا إلى خيبر والذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من بني النضير ومن بني قينقاع، فتم بذلك هذا العدد الضخم في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يناهز 10,000 من المقاتلين من المشركين واليهود. أرادوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا الأحزاب لذلك. فعلمتم أننا نحن الآن في صدد التقدمة والتكلم عن غزوة الأحزاب. هذه الغزوة كان تاريخها في السنة 5 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا واعد المشركين في السنة 4 فلم يخرجوا، فكانت هذه السنة هي سنة خروج المشركين لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستظهروا بغيرهم وجمعوا الجموع وأرادوا أن يستأصلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرادوها أن تكون معركة كهيئة معركة أحد مثلا فيكون فيها 4 قتلى أو شيء من ذلك، بل أرادوا قتلا مستأصلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وأن يدخلوا المدينة ويستبيحوها ويقضوا على هذا الدين من أصوله. فاجتمعت الأحزاب وخرجوا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. سبق معنا ولعلكم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بخروج قريش له أو قصدا إليه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قال لأصحابه: نبقى بالمدينة فإن أتوا قاتلناهم فيها، فخالفوه فكان ما كان. ففي هذه الغزوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء الذي كان صلى الله عليه وسلم هم بفعله في أحد، فجلس في المدينة وانتظر ولم يخرج لملاقاة هؤلاء الجموع التي تريده صلى الله عليه وسلم وتريد أصحابه رضوان الله عليهم. فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مدينته صلى الله عليه وسلم، ولعلكم أيضا تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تلك الرؤيا وقال: إني رأيتني في درع حصينة، فقال: هي المدينة. أولها صلى الله عليه وسلم بأنها المدينة. فكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لأنها درع المؤمنين، ولأن الله تعالى تكفل بحفظها وحفظ نبيها وأصحابه رضوان الله عليهم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحفر خندقا، وحفر خندقا صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، ولهذا جمعت قوة المسلمين وكل من كان يستطيع القيام بعمل من أجل أن يحفر هذا الخندق. وهذا الخندق كان القصد به هو أن يجعل عائق بين هؤلاء الجيوش القادمة التي تريد اجتياح المدينة، فيكون هذا عائق بينها وبين دخول المدينة، فإن المدينة لها مسائل طبيعية تحميها كهيئة الحصن كجبل سلع وبعض الوديان التي تحيط بالمدينة من كل أطرافها، ثم المعاهدة التي عهد بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهودي بني قريظة بحيث أنهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا هم ظهره صلى الله عليه وسلم وهم أهل عهد، فهم في المنزلة كمنزلة أهل المدينة، بمعنى أنهم يحمون ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلون من أجله، فلا يمر أحد من جهتهم. فكان أن الجهة التي هي فارغة وطريق مهية سهل يمكن أن يدخل منه المشركون بجيوشهم هي هذه المسافة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفر فيها الخندق فيكون حاجزا بينهم وبين دخول المدينة. وفي هذا دليل على اتخاذ الأسباب، وأن الإسلام لا يتناقض مع اتخاذ الأسباب ومع اتخاذ القوة ومع الخطط التي تساعد سواء على الحماية أو على الهجوم أو أي شيء يمكن أن يكون من قبيل المسائل المادية التي يستعان بها في الحرب عموما وفي محاربة المشركين خصوصا. إذن فكان حفر الخندق كوسيلة بين يدي هؤلاء الجيوش القادمة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن البراء رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلد بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولي قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد البخاري ومسلم في صحيحيهما. فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الخندق، ولم يرد عندنا نص صحيح في كم هي المسافة التي حفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخندق سواء من في الطول أو في العرض، إلا أنه نقل عن أهل السيرة بعض الكلام في هذا الموضوع، فقيل أن طول هذا الخندق 5000 قدم أو 5000 ذراع، 5000 ذراع طولا، وفي العرض 3 أمتار، أي أنها مسافة طويلة وشاقة جدا في حفرها، واستغرق حفره مدة اختلف في تحديدها أهل السيرة، فمنهم من يقول 6 أيام، ومنهم من قال 20 يوما، ومنهم من قال الشهر، فاختلفت بهم الأقوال. وكما قلنا فإنه لا يصح عندنا حديث يعتمد في مثل هذا الموضوع، إلا أن الذي يظهر أن الخندق لا بد أن يكون بهذا الطول وإلا أو أكثر، وإلا كيف يكون حاميا أو عبارة عن حاجز بين هؤلاء الجيوش وبين الدخول إلى المدينة، فالمسافة على أقل شيء أن تكون مثل هذا. ثم أيضا من حيث العرض لا بد أن يكون من العرض ما يمكنه من أن يمنع مشي الفرسي أو الإبل فلا يتجاوز بأدنى شيء، فهذا لا يكون إلا ب3 أمتار مثلا وربما أكثر. الشاهد هو أن حفر الخندق ليس بالعمل السهل ولا الهين، بل هو عمل صعب وشاق، خصوصا إذا علمنا أن الناس إنما كانوا يقومون بهذه الأعمال بأيديهم، ما كانت لهم آلات ولا شيء يمكن أن يفعل لهم مثل هذه الأشياء، بل حتى العبيد ما كانوا عندهم كما سيأتي معنا، وكانوا يحفرون الخندق رضي الله عنهم وأرضاهم بأيديهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك في حفر الخندق بالمعول والفأس، ويحملون التراب في آنية صغيرة يتطلب من هذا وقت حتى يفرغ شيء من تراب عقبة أو وهدة أو شيء من ذلك. فإذا تأمل المتأمل فإنه حقيقة يرى أن هناك عمل، أن هناك عملا صعبا وليس هو بالسهل ولا بالهين. زد على ذلك الأخبار التي تأتي تثرى إلى المسلمين وهي تنذر بقدوم هذا الجيش العرمرم الذي هو جيش كبير وكبير جدا، فإن 10,000 مقاتل ليس بأمر سهل، فإن عدد أهل المدينة ممن يمكن أن يكون مقاتلا لا يتعدون 3,000، فهم أضعاف أضعاف أعداد أو عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو المقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالقضية قضية خطر قادم وأمر عظيم يدهم المسلمين في عقر دارهم، وعمل شاق جسيم لا بد أن يفعل، لا بد أن يفعل، لأنه من السياسة ومن الطريقة الحربية النبوية أن يحفر هذا الخندق حتى يكون حاجزا دون هؤلاء المشركين ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا الصحابة رضي الله عنهم مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. حديث متفق عليه. وفيه فوائد: أن مع ما ذكرنا عظم العمل وشدته هناك أمور أخرى أيضا أضيفت لهذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يعيشون في وقت كان وقت برد، وكانوا رضي الله عنهم يبدأون العمل في أول النهار، من أول النهار وهم في هذا العمل الشاق مع البرد الشديد ومع الأعمال التي تتطلب قوة بدنية شديدة، زد على ذلك الجوع، زد على ذلك الجوع والنصب والتعب، جوع ونصب وتعب وكل هذه الأشياء، وتجد مع ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم يقولون هذا الكلام: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، حتى نعلم ويعلم الإخوان أن هؤلاء الأنصار والمهاجرين ما وصلوا إلى هذه المرتبة بالدعة ولا بالتمني ولا بالأماني، بل كانوا حقيقة رجال حملوا هذا الدين واسترخصوا فيه كل غال ونفيس، كل غال ونفيس في نصرة دين الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله عنه دائما فيما وقع في حفر هذا الخندق، عن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كيدة شديدة، أي الصخرة العظيمة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، هي بمعنى كدية بمعنى الصخرة أيضا الكبيرة. فقال: أنا نازل. ثم قال، ثم قام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر، وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فهذا الحديث واضح وبين وصريح فيما كان الصحابة، بل النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم يعانيه، من شدة الجوع والنصب والعمل المتواصل في هذا العمل في هذا الحفر لخندق المدينة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عصب حجرا على بطنه من الجوع، فإن البطن إذا فرغ يكون لفراغه تأثير على الظهر فيلتوي الإنسان من شدة الجوع، والتواؤه لا يساعد على العمل. فلهذا كان الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم يضعون حجارة ويعصبونها على بطونهم حتى يستقيموا من شدة الجوع، فهم لم يأكلوا ولم يذوقوا ذواقا 3 أيام. والأمر صعب والخطب جلل، والمسلمون أحيط بهم من كل أطرافهم، وهم مع ذلك صابرون محتسبون معتصمون بنبيهم وبربهم سبحانه وتعالى. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه ضرب الصخرة الصماء التي من الشدة والصلابة لا الشيء الذي لا يوصل له، فضربها صلى الله عليه وسلم فعادت كثيبا أهيل أي رمال رطبة سهلة، بحيث أنهم تخلصوا منها ببركة هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن لا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن، فإن المسلمين كانوا مستنفرين، فكل من كان قادرا على العمل يعمل ولا يترك مكانه إلا إن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت. فلما ذهب إلى البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني هذا الذي نقل إلينا أنه قد وضع على بطنه حجرا وأثر الجوع باد على وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، ما كان في ذلك صبر، أي لا يحتمل أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تحبه حبا جما أن تراه وهو على هذه الهيئة وعلى هذه الطريقة. فعندك، قال فعندك شيء أي من طعام؟ قالت عندي شعير وعناق وعناق. فذبحت العناق وطحنت، أي معز صغيرة جدا يعني لا تصلح لأن تكون طعاما لعدد من الناس بل الأفراد فقط 3 أو 4 من الناس. قال فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد تكسر. والبرمة بين الأثافي، الأثافي هي الحجارة 3 التي يوضع عليها القدر، قد كادت تنضج. فقلت طعيم لي، هذا تصغير طعام، طعيم لي أي طعام كأنه يقلله. ولهذا قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري أن من تمام المعروف تعجيله وتحقيره، فهو لما رأى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر سارع لأن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو مع ذلك ما قال له طعام أو كأنه يريد أن يمن عليه، بل قال له طعيم أي طعيم تحقيرا له، وهذا من تمام المعروف ومن فقه الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، أي أن الطعام لا يحتمل أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كم هو؟ فذكرت له أي كم هو؟ قال كثير طيب. قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور، التنور هو الفرن، حتى آتي فقال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار، فقام المهاجرون والأنصار، كل من كان في ذلك المقام قام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على امرأته، فلما دخل جابر رضي الله عنه على امرأته قال ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ قلت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخلوا ولا تضاغتوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا، وبقي بقية قال كلي هذا وأهدي، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. هذا الحديث العظيم فيه دليل أو دلائل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك تفتيت الصخر، بما في ذلك تكثير الطعام، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أكل من هذا الطعام الذي كان يقدمه صلى الله عليه وسلم على قلته، فإنه كان لا يكفي إلا الواحد والاثنين والثلاث والأربع على الأكثر. ومع ذلك كل من كان عند الخندق وكانوا أزيد من الألف بل أكثر، كلهم أكلوا من هذا الطعام المبارك حتى شبعوا، بل بقي بعد ذلك بقية أكل منها أهل بيت جابر رضي الله عنه، وأهدى جابر لمن كان من أهل من أصابه جوع ومجاعة من أهل المدينة. فكان بذلك هذه الآية بحمد الله تعالى مواساة للمسلمين من المهاجرين والأنصار، ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل عظيم من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي شأن الصخرة أيضا ورد في لفظ أوسع من هذا حديث البراء عند أحمد والنسائي في الكبرى وحسنه الحافظ في الفتح بلفظ لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق عرض لنا فيه حجر لا يأخذ فيه المعول، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبه وأخذ المعول وقال بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن من مكاني هذا. قال ثم ضرب أخرى وقال بسم الله، وكسر ثلثا آخر وقال الله أكبر، وأعطيت مفاتيح فارس والله لأبصر قصر المدائن الآن. ثم ضرب الثالث وقال بسم الله، فقطع الحجر قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن والله لأبصر باب صنعاء. هذا الحديث العظيم الذي سمعتم هو أيضا من دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كمال اليقين الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن العصيب الذي اجتمع عليه فيه كل أهل الجزيرة تقريبا من المقاتلين يريدون استئصاله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في هذا الخضم وفي كل هذا الجو القاتم الذي ينم على قرب مصيبة عظمى وداهية دهياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، مما يدل على أنه كلام رسول عظيم وليس هو بقول يكون من جهة الهوى ومن جهة البشر، بل هو قول عن رب البشر سبحانه وتعالى، وحي أوحاه الله تعالى إلى نبيه، وخبر من الأخبار الصادقة التي وقعت وإن لم يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقعت في حياة صحابته الكرام، فقد أتيت أمته صلى الله عليه وسلم كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من كل هذه المفاتيح. مفاتيح الشام ومفاتيح الفرس ومفاتيح اليمن، وكل هذه المفاتيح أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أصحابه وعن طريق أمته صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يحفر هذا الخندق، والصحابة الكرام هم معتصمون في هذا المكان، مرابطون يحفرون ويجتهدون في فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن الخوف قد اشتد بالصحابة الكرام والجيوش تقترب، وكلما اقتربت الجيوش إلا واقترب الخوف وأصبحت القلوب ترتجف خوفا من هذا الموطن العصيب. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يوم الخندق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: نعم، قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فهذا من الكلام الذي حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه أن يقوله أن يقولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. هذا الحديث أخرجه أحمد والبزار، وقال الهيثمي رواه أحمد والبزار، وإسناد البزار متصل ورجاله ثقات، وكذلك رجال أحمد، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فكان هذا دعاء الصحابة الكرام في هذا الموطن، وقد اعتصموا بالله عز وجل وبهذا الذكر العظيم أن يسر الله تعالى عوراتهم ويؤمن روعاتهم. وكان مما صنع النبي صلى الله عليه وسلم من العدة أيضا زيادة على قضية الخندق، أنه جمع النساء في الحصون حتى لا يوصل إليهم، وجعلهم في أماكن حصينة زيادة على قضية الخندق والمرابطة عند الخندق، فإنه ما ترك أهل المدينة من النساء والصبيان في بيوتهم، بل اختار صلى الله عليه وسلم من الأماكن أحصنها وجعلهم فيها. فعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: لما كان يوم الخندق لم يكن حصن أحصن من حصن بني حارثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان والذراري فيه، فقال: إن ألم بكم أحد فألمعن بالسيف، فألمعن بالسيف. فجاءهن رجل من بني ثعلبة بن سعد، وهذا في خضم المعركة، وإنما هو الآن يعني في حديثنا هذا، إلا أن الشاهد عندنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، نترك إن شاء الله تعالى الجزء الثاني للحديث إلى موطنه. في الجزء الأول دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذه الطريقة، وهو أنه ما ترك النساء ولا الولدان عرضة أو في بيوتهم، بل جعلهم في حصون حتى يكون هذا أحصل لهم وأشد وقاية من أن يكونوا في بيوتهم، فربما يكون تحوز أو شيء من ذلك كما سيأتي معنا. وجعل للنبي صلى الله عليه وسلم دائما في خضم الأمور التي استعد بها النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة هؤلاء المشركين، أنه صلى الله عليه وسلم جعل كلمة سر بين المسلمين، وتسمى الشعار، تسمى الشعار، كلمة السر في الحرب تسمى الشعار. عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تلقون العدو غدا، وإن شعاركم حاميم لا ينصرون. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. فكانت هذه الاستعدادات وهذه الأمور يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي وصول هؤلاء المشركين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقف هنا وقفة، وهي أن الأمور استعدادات النبي صلى الله عليه وسلم والأشياء التي قام بها من أجل حماية المدينة قد وضحت وتبينت، والجيوش القادمة على النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تتضح معالمها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه سيواجهون خطرا عظيما ربما يربو على هذا الأمر الذي هو قادم. فلو أن الأمر كان عبارة عن غزوة كهذه مثلا، تكون صورة الغزوة أن يأتي المشركون والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بحفر الخندق وتكون المواجهة ثم ينصرف كلا الطرفين، لكان الأمر وإن كان مخوفا وشديدا وعظيما لكان دون ما كان سيقع لما حدثت هذه الأحداث التي سنرى الآن. هذه الأحداث التي توالت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحداث خطيرة وخطيرة جدا، بدءا أولا من الانشقاق في صف أهل المدينة، الانشقاق في صف أهل المدينة وتزعمه المنافقون قال الله تعالى في ذكر هذا الموطن الصعب ووصف لهؤلاء الخبتاء الذين ما رفعوا رؤوسهم إلا في هذا الوقت الحرج الضيق الصعب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يعني يا أهل المدينة، لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. معنى هذا الكلام وصف لهؤلاء المنافقين أنهم تخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون لمن يكون نصيرا له وظهيرا له، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاونوه في حفر الخندق ولم يكونوا معه صلى الله عليه وسلم مرابطين عند الخندق، بل كانوا يحتجون ويتحججون بحجج واهية جدا حتى ينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: وإن يريدون إلا فرارا. فيقولون بيوتنا عورة أي غير محمية فنذهب نحميها، وليس قصدهم البيوت ولكن قصدهم خذلان النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن الله تعالى أخبر عنه أنهم لو دخلت هؤلاء الجيوش على أهل المدينة ودخلوا إلى المدينة ثم سئلوا الكفر الفتنة لقيل لهم اكفروا لا دخلوا في الكفر وما تريثوا وما جلسوا حتى يفكروا أو يتأملوا، بل يكونوا من أول من يترك دينه ويترك ملته ويدخل في دين المشركين وفتنتهم. فلهذا قال الله تعالى هذا الكلام وصفا لهم وتوصيفا لهذه الحال التي نحن الآن، وهي حال خطيرة، أن يكون الذين هم معك وبين أظهرك وتحسبهم من المؤمنين بل تحسبهم إخوة في الله تعالى، تجدهم أول من يخذل وأول من يتراجع وأول من ربما يكون يحمل عليك السيف إن استطاع ذلك، بل لو دخلوا عليهم كما قال الله تعالى لتركوا دين الإسلام ولما حز في قلوبهم أن يتركوا دين الإسلام ولا نبي الإسلام. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ليولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، يعني التطبيط حتى أنهم يثبطون الذين يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم أنصار الدين، يثبطونهم ويحاولون أن يدخلون في قلوبهم اليأس. قال الله تعالى: ولا يأثون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فجمعوا مع هذا الشح والبخل، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. هذا وصف لهؤلاء المنافقين أنهم في أحوج ما يكون أو ما يكون الإنسان لهم فيه حاجة فيه لهم فيه فيهم حاجة ويريد منهم أن ينصروه وأن يكونوا معه وأن يقاتلوا وأن يحملوا السيف وأن يواجهوا الخوف، تجدهم أنهم في هذه الحالة من أيأس الناس، بل بمجرد أنك تنظر فيهم إلا ويذب فيك يأس، تراهم تدور أعينهم في رؤوسهم من شدة الخوف. فكيف أنت يعني تنظر إلى هؤلاء المثبطين بهذا الشكل؟ ثم هم إن ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، استقبلوكم بكلام فخم جزل، فعلنا وقتلنا وصددنا الهجوم وكذا إلى آخر كلام فخم ما فعلوا فيه شيئا، فإنما هم فرسان الكلام فقط، وإلا في الأفعال فهم جبناء، بل تجدهم أشد الناس جبنا، وعند الغنائم تجدهم أشد الناس شحا، يقولون اعطني اعطني وهم لم يقوموا بشيء. فهذه وصف هؤلاء الناس، كيف من جعل فيه أو في صفه مثل هؤلاء. لكن الله تعالى ابتلى بهم نبيه وابتلى به الصحابة حتى يظهر كمال النبوة وكمال الصحبة، وحتى يعلم من يريد أن يعلم منزلة هؤلاء الأبرار، ويتبين له منزلة هؤلاء الأخيار، وأنهم ما قاموا به من أشياء ومن تضحية ومن جهاد في سبيل الله إلا هو دليل، بل من أدل الدلائل على عظم ما قام في قلوبهم من الإيمان بالله تعالى ومن المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وكان ذلك على الله يسيرا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودون لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، إلى آخر ما قال الله عز وجل آيات في وصف هؤلاء، ووصف دقيق وهو خطر عظيم، زاد الأمر كربا إلى كرب. فالمسلمون أصلا هم يواجهون عدوا لدودا شديدا، فكان المنافقون هؤلاء قد زادوا الطين بلة، وظهر منهم ما لا يفرح به مؤمن، فكان هذا من المسائل التي زادت شدة وضيقا وخوفا وكل ما يمكن أن نتصوره في هذا الموطن الصعب والجلل في حياة الصحابة الكرام. من الأشياء أيضا التي أضيفت إلى هذا أن الذين كانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحماية من يهود بني قريظة قد نقضوا العهد معه صلى الله عليه وسلم، فبنقضهم العهد أصبح ظهر المسلمين عرضة لهجمات الكفار، أصبح ظهر المسلمين عرضة للكفار، وأصبح كل هذا العمل الضخم العظيم الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وربما إذا نظرنا إلى عظم هذه الخيانة التي قام بها هؤلاء اليهود في أشد الأوقات وفي أعظم الأوقات حرجا، تجد أن هذا الفعل منهم كأنهم ضربوا كل هذه الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، وما أصبح لها أي فائدة، خصوصا وأنهم يمكن لهؤلاء المشركين أن يمروا من طريق بني قريظة، إلا أن الله تعالى سلم وما جعل لهؤلاء الكافرين على نبيه ولا على المؤمنين سبيلا. فهذا المهم، هذا أمر وقع وسمع به المسلمون وتسامع به المسلمون ووقفوا عليه، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يرى هذا الشيء، فوقفوا على أن بني قريظة حقيقة نقضوا العهد، فزاد بذلك الأمر صعوبة، وأصبحت الأمور في حق الصحابة الكرام قد بلغت كما قال الله تعالى القلوب الحناجر من شدة الخوف ومن شدة هذا الموطن الصعب. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخضم وقد وصلت جيوش المشركين إلى حدود مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتفاجأوا بهذا الخندق الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوا في مكانهم، قاموا بحصار المدينة يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوه على غرة أو يظهر لهم مكان يمكن أن يتوصلوا به إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحصار، وتوالت على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا وعلى صحابة الكرام هذه الأحداث التي تزيد كما قلنا الخوف في القلوب، وتزيد الأمور يعني تعقيدا في وضعية المسلمين كوضعية حربية يمكن أن نصفها بالمزرية، والمزرية جدا، حيث أن الأعداء أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان وجهة، بل كل ما قام به صلى الله عليه وسلم من أشياء حماية أصبحت عرضة أن تصبح لا قيمة لها، خصوصا إذا كان الداخل أو الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه ومن ظهره صلى الله عليه وسلم. فلهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بخطوة، وهي أن يفرق جمع المشركين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الحارث الغطفاني، وغطفان كما سمعتم جاءت بستة آلاف مقاتل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاوض مع غطفان لوحدها حتى يصدهم عنه صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن هؤلاء خرجوا وفي نفوسهم الأموال والغنائم أشد مما في نفوس قريش من الثأر مثلا أو قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو ما إلى ذلك. فهؤلاء كان دافعهم بعد الشرك الأموال، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الموطن فبعث إلى الحارث الغطفاني، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ناصفنا تمر المدينة وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا. فكان هذا القول أو عرضه هؤلاء هذا الحارث الغطفاني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: حتى أستأمر السعود، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، يعني يشاورهما في هذا الأمر. فقال، أي بعدما شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟ فرجع إليه الحارث فأخبره، فقال: غدرت يا محمد. قال فقال حسان: يا حارمي يغدر بذمة جاره منكم، فإن محمدا لا يغدر، إن تغدروا فالغدر من عاداتكم، واللؤم ينبت في أصول السخبر، وأمانة النهدي حيث لقيتها مثل الزجاجة صدعها لا يجبر. قال فقال الحارث: كف عنا يا محمد لسان حسان، فلو مزج به ماء البحر لمزجه. هذا الحديث أخرجه البزار والطبراني، وقال الهيثمي: ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن. فهذه محاولة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصد هذه القبيلة غطفان عنه صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ للمشركين من كفار قريش، وبالتالي تكون المصيبة أخف من أن تواجه كل هذه الأعداد مرة واحدة، فتفرق الجموع حتى تتمكن من كل واحد على حدة. إلا أن العرض الذي قام به هذا الحارث الغطفاني لم يقبله الصحابة الكرام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وقالوا: لا نعطي الدنية في ديننا، ما أعطيناها في الجالية فما بالك بالإسلام، وقد أعزنا الله تعالى بالإسلام. فبالتالي ما قبل منه صلى الله عليه وسلم هذا العرض، وكان الأمر وإن كان هو محاولة إلا أنه كان له أيضا وقع في نفوس المشركين، بحيث تبين واتضح أنهم ليسوا على قلب رجل واحد، وأنهم متفرقون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وأن لكل وجهة هو موليها، وأنهم ليسوا بحقيقة، ظاهرهم أنهم جبهة واحدة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن حقائق الأمور أنهم لكل ما يصبو إليه وما يريده، فليس كل من حضر يريد هدفا واحدا وطريقا واحدا، بخلاف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على رأسهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم كان لهم وحدة في الصف ووحدة في العقيدة، وحدة في كل شيء، في كل شيء يقومون به رضوان الله عليهم. إذن فاتضح بذلك أن هناك نقاط ضعف يمكن أن يتسلل إليها في هذا الجيش، ومع ذلك فهو جيش له نقاط ضعف، لكن هذه النقاط الضعف لا يمكن أن نقول من خلالها أنه يمكن أن نتغلب عليهم، خصوصا وأنهم أهل كثرة، وكثرة العدد وهم محاصرون لمكان النبي صلى الله عليه وسلم ومدينته، فلا شك أن هذا يعطيهم مسائل تكون لهم إيجابية على حساب موقف النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالأمور هكذا بقيت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بقي صلى الله عليه وسلم مرابطا ينتظر كل من يريد أن يقترب من الخندق إلا ويصده صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة في كل مكان يمكن أن يدخل عليهم فيه، فبذلك أرعبوا المشركين وما استطاعوا أن يقربوا من هذا الخندق الذي نصبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينتظرون من النبي صلى الله عليه وسلم حين الغرة فيدخلون من جهة بني قريظة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري، فهو قد أخذ عند نفسه أن هؤلاء أهل أمان وعهد فلا يمكن أن ينقضوا عهدهم، فهم هكذا يعني حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وينتظرون كل ما يمكن أن يكون خيطا يوصلهم إلى الدخول عليه صلى الله عليه وسلم بالمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة وكانت الأحوال شديدة كما قلنا، كان بينه وبين المشركين تناوش، مما يدل على هذا التناوش أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيب في هذه الغزات، فعن عائشة رضي الله عنها وهي تخبرنا عن هذا الموطن الشديد الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس فسمعت وإيد الأرض ورائي، يعني حس الأرض، قالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة، قالت: فجلست إلى الأرض فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد، قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، قالت: فمر وهو يرتجز ويقول: لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل، قالت: فقمت فاقتحمت حديقة. هذا الحديث لعائشة رضي الله عنها وهي تصف حال المسلمين في المدينة في هذا الوقت، وقت الحصار، وأنها نزلت من الحصن الذي فيه النساء فخرجت تنظر الأحوال، فهي خرجت تمر على سعد أو يمر عليها سعد وهو ابن أخيه وهو يرتجز ويقول هذا الكلام، ورأت منه شيئا ذكرته هنا وسيكون له أثر، وهو أنه كانت عليه درع، إلا أنه كانت أطرافه بادية، فهي تتخوف على أطراف سعد خصوصا وأنه كان رجلا عظيما في جسمه، فكان عرضة لأي شيء يمكن أن يصاب به، وهذا ما حصل. قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيهم عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه سبغة له، يعني مغفر، فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز؟ قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعة إذن فدخلت فيها، قالت: فرفع الرجل السبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله، فقال: يا عمر ويحك، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل؟ قالت: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له، فقال له: خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحله فقطعه، فدعا الله عز وجل سعد فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. قالت: فرقي كلمه. هذا الحديث يعطينا صورة ما وقع أو ما هو واقع في هذه الفترة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجيوش الإسلامية مرابطة في أماكنها، وأن الجيوش جيوش المشركين كانت قريبة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بحيث أنهم يرمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رمى هذا الرجل من قريش وهو ابن العرقة، رمى سعدا رضي الله عنه فأصابه، مما يدل على أن الأمر كان قريبا من الطرفين، وأن المواجهة كانت قيدا ما يحجز بينها إلا ذلك الخندق الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلك الخيانة التي تمنى معها سعد رضي الله عنه أن لا يميته الله تعالى حتى يرى ما يصنع الله تعالى بهؤلاء الخونة من اليهود الذين خانوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وفي أصعب ظرف يمكن أن تمر به دولة الإسلام. واشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بصد هجوم هؤلاء، وفي أن يؤكد حضوره صلى الله عليه وسلم وجيوشه عند الخندق بحيث لا يتجرأ عليه أحد من المشركين. وبقي الأمر هكذا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمشركين، وطالت بذلك الحرب. وهذه مسألة نقطة تحسب على أو تحسب لدولة الإسلام، بحيث أن هؤلاء الجيوش على كثرتها لم تكن متعودة على هذا الشكل من الحرب، بل كانت حروبهم عبارة عن التحام يكون بين طرفين، فتكون نهارا أو يومين فتنفض الجموع وتنتهي بذلك الحرب. أما أن تحاصر مكانا وتبقى فيه مدة فلا شك أن هذا أمر ما عاهدوه، وبالتالي كان هذا عامل ضعف أيضا أصيب به هؤلاء المشركين، نظرا لأنهم أصلا ما جاءوا وفي حسابهم أن يتزودوا لحصار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم ما جاءوا إلا من أجل ساعة أو يوم أو يومين في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي جرت بذلك العادة. فدليلنا في ذلك عادة العرب في حروبها وفي طريقة حربها، لكن هذا التغير في طريقة الحرب وهذا الترصد الذي رصده النبي صلى الله عليه وسلم عند الخندق أربك صفوف المشركين، وهذا من المسائل التي ذب بها الضعف في نفوس المشركين. ومع ذلك فهذه النقطة مع التي ذكرنا لا تخول ولا تكون حاجزا دون هذا الجيش لاقتحام دولة الإسلام ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كما قلنا العدد كثير، وأن هؤلاء وإن أصابهم ما أصابهم إلا أنهم يعتبرون قوة عددية مدججون بالسلاح، ومعهم فرسان ومعهم من الآلات ومن الأمور الحربية التي تؤهلهم كما قال الحارث الغطفاني أن يملأوا على النبي صلى الله عليه وسلم مدينته خيلا ورجالا. لماذا نؤكد على هذا الشيء؟ حتى إذا جئنا في آخر الغزو سنقف على أمر ما يشك فيه مسلم، سنقف عنده إن شاء الله تعالى ويتضح بذلك جليا وواضحا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ما قبل الأخير وما قبل الليلة التي سيفرق فيها الله تعالى جموع هؤلاء المشركين، في هذا اليوم شغل انشغالا عظيما بهؤلاء المشركين فشغلوه صلى الله عليه وسلم حتى أنه ما استطاع أن يصلي صلاة العصر، بل ظاهر حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيها، أو احتمال أنه نسيها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم أو قبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا الحديث في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العصر إما انشغالا بالحرب نظرا لأن صلاة الخوف لم تكن قد فرضت في ذلك الوقت في السنة الخامسة للهجرة في شوال، منها لم يكن هناك شيء يسمى صلاة الخوف، لهذا كانت الصلاة لا يمكن أن يقام بها، أي غير مستطاعة أصلا، لأن الناس في مواجهة هؤلاء وهم يتربصون بهم وهم يحمون الخندق وهم يدافعون عن دولة الإسلام وعن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم ما تمكنوا أن يصلي العصر، بل منهم من صلاها في أواخر وقتها بل قد قاربت الغروب، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم ما صلوها، بل حتى ذكر عمر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما صليتها، فتوضأ وتوضأ أصحابه صلى الله عليه وسلم فصلوها بعد دخول وقت المغرب. فهذه كانت حالة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة الخندق، وهي حالة خاصة قبل أو حكم لم يكن بعد قد جاء بعده ما يبينه ويفصل كيفية الصلاة فيه، وهو حكم صلاة الخوف الذي سنأتي معه إن شاء الله تعالى في هذه الحصة إن شاء الله تعالى في أواخرها في غزوتين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالأمور هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة في ليلة الأحزاب، الليلة التي انفض بعد هؤلاء الأحزاب، أرسل الله تعالى على هؤلاء جندا من عنده سبحانه وتعالى، وصلت عليهم الريح، وصلت عليهم ريحا بعدما اشتد الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وضاقت عليه السبل ودعا إلى ربه وجأر إليه. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتضرعه وما وصل فيه الأمر في المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حالتهم رضي الله عنهم، كل هذه الأشياء الله تعالى امتن عليهم وأنزل عليهم هذه النعمة، وهي أنه نصرهم من غير سبب مادي منهم كأن يخرجوا ويقاتلوا أو بل نصرهم سبحانه وتعالى وغلب الأحزاب وحده. فهذه النقطة التي كنا نرجئ دائما حتى نقف عند هذه الحقيقة، وهي أن الأحزاب ما غلبوا ومن هزموا وما رجعوا وما هزمهم إلا الله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى. لهذا قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا أهلكت عاد بالدبور. هذا الحديث متفق عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أرسلني خالي عثمان بن مضعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة، فقال: ائتنا بطعام ولحاف. قال: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي، وقال: من لقيت من أصحابي فمرهم يرجعوا. قال: فذهبت والريح تسفي كل شيء، فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما يلوي أحد منهم عنقه، وكان معي ترس لي، فكانت الريح تضربه علي، وكان فيه حديد. قال: فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي، فأنفدنا إلى الأرض. هذا الحديث أخرجه ابن جرير والطبراني في الكبير وفي الأوسط، وقال الهيثمي: راه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح، وصححه الحافظ في الفتح. فهو حديث يدل على عظمة هذه الريح وقوتها التي أرسلها الله تعالى نصرا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وجندا من جنود الله تعالى يفرق بها هؤلاء الذين تحزبوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة الشديدة وهذه الريح التي أرسلها الله تعالى على المدينة بحيث صد بها سبحانه وتعالى هؤلاء الجموع وفرق شملهم وشتتهم، هذه الجموع وهذه الريح الشديدة، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الأحوال ويريد أن يعرف ما حال هؤلاء المشركين، هل ذهبوا أم هم باقون عنده أو عند حدوده صلى الله عليه وسلم، وما يفعلون، هل تفرقوا أم هم باقون حوله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بعثه صلى الله عليه وسلم: من يتفقد حال هؤلاء؟ عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد لعظمة ذلك المقام. لعله هذا الحديث ذكره كجواب على هذا الإنسان الذي يظن وهو في لم يدخل ولم يفتن ولم يجرب مثل هذه المواقف، فهو يقول وهو في داعة وفي خارج دائرة الخوف، يقول هذا الكلام: كنت أفعل أقاتل وأبلي بلاء حسنا. فقال له: نحن الآن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا معه وهو معنا ونحن تحته، ويطلب منا طلب مثل هذا، وما أحد منا يستطيع أن يقول أنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الفضل العظيم يكون معي يوم القيامة، لكن شدة الموطن وعظمه وشدة الخوف وشدة البرد الذي أرسله الله تعالى، كان أن لا أحد استطاع أن يقول أنا. فهذا انتداب، لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم أمر على جهة من يريد، أي بحسب إرادة المريد، وليس هو بالأمر الجازم، وإلا فلو جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لا رأيتهم هؤلاء الصحابة الكرام يقدمون أنفسهم ويقدمون كل ما يملكون. لكن هنا لما كان الأمر هكذا على التخيير، ما استطاع أحد منهم أن يقول أنا. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة، قم يا حذيفة، فأتنا بخبر القوم. قال: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم، أي لا تخوفهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. كان البرد شديد جدا، لكن ببركة الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي، والله تعالى صرف عنه كل هذا البرد الشديد، فصار في طريقه إلى هؤلاء المشركين المرابطين حول مدينة الرسول كأنه يمشي في حمام، أي في دفء، كأنه في حمام دافئ. حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يصلي ظهره بالنار، أي برد شديد، وهو يحاول أن يسخن ظهره لشدة هذا البرد، يصلي ظهره، أي يجعل ظهره حذاء النار حتى يصيبه شيء من لهيب، من سخونتها ومن فيحها. قال: فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت، قررت، أي أصابه البرد. لما انتهى مما أرسله إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر على ما أمر به صلى الله عليه وسلم، انتهى ذلك الدفء الذي كان هو فيه وأصابه القر، أي أصابه البرد. فألبسني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم، وهو عند الحاكم والبيهقي في الدلائل والبزار بلفظ، بسند صحيح بلفظ آخر فيه، قال عن حذيفة أن الناس لما أن الناس تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، فلم يبق معه إلا 12 رجلا، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جاثم من النوم، فقال: يا ابن اليمان، قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب فانظر إلي حالهم. قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما قمت إليك إلا حياء من البرد، أي أن البرد شديد، وما قام للنبي صلى الله عليه وسلم إلا حياء. قال: انطلق يا ابن اليمان، فلا بأس عليك من برد ولا حر حتى ترجع إلي. فانطلقت حتى آتي عسكرهم، فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله، وقد تفرق الأحزاب عنه، لما أصيبوا بهذا البرد الشديد تفرقوا، وكل رجع إلى داره. فجئت حتى أجلس فيهم، فحس أبو سفيان أنه قد دخل فيهم من غيرهم، فقال: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه. قال: فضربت بيدي على الذي عن يميني فأخذت بيده، ثم ضربت بيدي على الذي على يساري فأخذت بيده، فلبثت فيهم هنيهة، ثم قمت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فأومأ إلي أن يدنو، فدنوت حتى أرسل علي من الثوب الذي كان عليه ليدفئني. فلما فرغ من صلاته قال: يا ابن اليمان، أقعد، ما خبر الناس؟ قلت: يا رسول الله، تفرق الناس عن أبي سفيان فلم يبق إلا في عصبة يوقد النار وقد صب عليهم من الله وقد صب الله عليهم من البرد مثل الذي صب علينا ولكننا نرجو من الله ما لا يرجون. هذا الحديث العظيم فيه الحال التي كان عليها عسكر المشركين في هذه الليلة ليلة الأحزاب التي أرسل الله تعالى فيها على هؤلاء المشركين هذه الريح وهي الصبا وكانت شديدة البرد حيث فرقت جموعهم وانصرف أكثر هؤلاء الذين جاءوا يريدون حرب النبي صلى الله عليه وسلم وما نالوا خيرا بل بقي أبو سفيان في عصابة قليلة معه وهم يشعلون نارا يريدون أن يستدفئهم. هذا فيما يخص عسكر المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان يطمئن ويريد أن يعرف حال عسكر الخونة وهم بني قريظة الذين خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل من يريد من يتفقد أحوالهم فعن عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف. قال: أوهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. أي قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: فداك أبي وأمي. هذا الحديث متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. هذا الحديث متفق عليه. الحواري أي خاصة الرجل والمفضل عنده وناصره، فهذا حديث فيه فضل عظيم للزبير رضي الله عنه، فإنه لما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الناس خرج الزبير مع ما رأينا وشهدنا وسمعنا من حال المسلمين في هذا الموطن الشديد الصعب، في حيث أن هذه الريح ما كانت تعزل المسلمين عن المشركين بل جاءت في وجه كل من كان في هذه المنطقة، فبالتالي جعلها الله تعالى حربا على المشركين وابتلاء للمسلمين. فرق الله تعالى جمع الأحزاب وانصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء الذين كانوا يريدون كيده صلى الله عليه وسلم والنيل منه، ولم يبقى في هذه الغزاة إلا أن صلى الله عليه وسلم يطمئن على حال هؤلاء الجنود أو حال هؤلاء العساكر وحال هؤلاء الأحزاب، فكان أن صلى الله عليه وسلم سمع ما يحب، فإن الله تعالى صرف عنه وجوه هؤلاء المشركين، وبالتالي أمن صلى الله عليه وسلم وانصرفت الأحزاب عن المدينة كما جاءوا انصرفوا، لم يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه ولا من المدينة شيئا يذكر، بل صلى الله عليه وسلم بل إن الله عز وجل نصر عبده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. إذن المعركة اتضحت إلى أين تتجه، فإنها اتجهت إلى أن الأحزاب انصرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى منهم خوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة في هذا الموطن. فعن سليمان بن هود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلي الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. هذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه الغزوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على عظم البلاء والابتلاء فيها، إلى أنها مرحلة فاصلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية. فبعدما كانت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ضد كفار قريش عبارة عن دفع تقريبا، حتى في غزاة بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد هجوما كما مر معنا، وغزوة أحد فإن المشركين هم الذين خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا غزوة الأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الخبر العظيم فقال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فكانت هذه مرحلة فارقة ومرحلة فاصلة بين مرحلة الدفع ومرحلة الخروج والفتح. فنحن إن شاء الله تعالى بدءا من هذه المرحلة، ونحن قد شرعنا في مرحلة الفتح والخروج ضد هؤلاء المشركين، إلا أن الأمور ستأتي بتدرج وبتأودة وبخطوات جعلها الله تعالى لنبيه بين يدي الدخول إلى مكة وفتحها ونشر الإسلام في الجزيرة العربية بعدما مر من كل هذه المراحل التي نحن الآن فيها. فهذه النقطة هنا أو هذا المبحث وهذه اللحظة لحظة يمكن أن نسميها لحظة تاريخية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدولة العظيمة، دولة الإسلام بالمدينة المنورة. إذن الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم كما قال صلى الله عليه وسلم. انتهت الحرب مع المشركين ورجعت سواء مشركي قريش وغطفان، فأين نحن من الخونة من هؤلاء الذين خانوا الله ورسوله؟ اليهود، يهود بني قريظة. عن كعب بن مالك قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الأحزاب ونزل المدينة وضع لأمته واغتسل واستجمر، كل هذه الأفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني وعند إسحاق بن راهوي بسند حسن حسنه الحافظ. بعدما فعل هذه الأشياء، وتأكيدا أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عرق، يعني الأكحل عرق يكون في اليد يقال عرق الحياة، فرماه في أكحله، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة لسعد رضي الله عنه في المسجد، ضرب له خيمة ليعوده من قريب. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع سلاحه صلى الله عليه وسلم وضع سلاحه واغتسل فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعته. جبريل عليه السلام أنه ما وضع، لأن الملائكة، وهذه مسألة نذكرها، أن الملائكة شاركت في غزوة الخندق وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقذفت الرعب والخوف في قلوب المشركين، وهذا مما زادهم وهنا على وهن وانصرفوا سريعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم قال: فقال: وضعت السلاح والسلاح والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الآن أصبح فيه خروج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل بني قريظة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. فقال: إلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. غزوة بني قريظة هذه يعدها أهل السيرة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلونها في غزوة الخندق، ومنهم من يدخلها في غزوة الخندق ويعتبرها غزوة واحدة. وهذا الأمر إنما يفيد في العد فقط، فمنهم من عدها غزوة واحدة، غزوة الخندق وبني قريظة، ومنهم من عدها غزوتين. المهم أنها كانت عقب غزوة الخندق مباشرة، لما يضع النبي صلى الله عليه وسلم أو عندما وضع النبي صلى الله عليه وسلم السلاح وهو يغتسل، جاءه جبريل عليه السلام فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعنا نحن السلاح، أخرج إليهم. فأشار عليه السلام إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد بني قريظة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه بني قريظة. ومما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، أي مسارعة لتطبيق أمر الله تعالى في الخروج لأجل هؤلاء. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. هذا الحديث متفق عليه، وهو حديث مشهور في قضية الخلاف في النصوص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. هل هذا الكلام أراد به النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع، أم أراد به ظاهر الأمر؟ كلام طويل يعني مبتوت في الكتب وهو معروف. الشاهد عندنا نحن الآن هو المبادرة والمباغة والسرعة التي خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم يريد هؤلاء المشركين. قال الله تعالى في وصف حال هؤلاء: وأنزل الذين ظاهروهم، أي عاونوهم، من أهل الكتاب، أي يهود بني قريظة، من صياصيهم، الصياصي الحصون المرتفعة، ومنه صياصي البقر، أي قرونها لأنها أعلى شيء فيها، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. كيف جاء هذا القتل والأسر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وحاصر بني قريظة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فأتاه أي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: قد وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعت الملائكة السلاح، أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل، ولبس لأمته فخرج، فمر على بني غنم وكانوا جيران المسجد، فقال: من مر بكم؟ فقال: مر، أو قالوا: مر بنا دحية الكلبي. وكان جبريل يتمثل على هيئة هذا الصحابي دحية الكلبي. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 يوما، فحاصرهم 25 يوما. فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء عليهم، قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشاروا أبا لبابة فأشار إليهم أنه الذبح، أي حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم والذبح، لأنهم نقضوا العهد وذبحوا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. لو أن الله تعالى لم يصرف هؤلاء المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلط عليهم هذه الريح، لكان يؤتى من طرف هؤلاء، ولكان في ذلك قتل أهل المدينة عن بكرة أبيهم. فلا غرو أن يكون الحكم في حقهم هو هذا. فأشار إليهم أنه الذبح، فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. فنزلوا على حكم سعد، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فحمل على حمار وعليه إكاف من ليف، وحف به قومه، فجعلوا يقولون يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت، فلا يرجع إليهم قولا، حتى إذا دنا من ذراريهم التفت إلى قومه فقال قد آن لسعد ألا يبالي في الله لومة لائم. فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قال عمر سيدنا الله. قال أنزلوه. فأنزلوه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم فيهم. قال أي سعد إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله ورسوله. ثم دعا الله سعد فقال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت بينهم وبينه فاقبضني إليك. فانفجر كلمه وكان قد برئ منه حتى ما بقي منه إلا مثل الحمص. إذن فهذه هي غزوة بني قريظة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مباشرة عقب غزوة الأحزاب وانصراف الأحزاب عنه، فجاءه جبريل وقال له أخرج لهؤلاء. وهذه كانت غزوة بأمر الله عز وجل بوحي من جبريل أن يغزو هؤلاء في هذا الوقت وبهذه السرعة. فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله تعالى فخرج سريعا، حتى أنه قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 يوما حتى بلغ منهم الجهد ما بلغ، وقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب. هذا جند من جنود الله، هزم الله تعالى به من كان قبلهم من بني النضير وغيرهم كما سبق معنا، وأيضا أصيبوا به فهزمهم الله تعالى به حتى نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. كان أرادوا أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشار أبو لباب أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو القتل، فأرادوا أن يحكموا من ربما رأوا فيه أنه يكون أرحم بهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فحكموا سعد كما سبق وذكرنا في قصة بني قينقاع، حيث أن ابن أبي بن سلول شفع في هؤلاء بني قينقاع حتى أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم وما قتل مقاتلتهم. فأرادوا أن يفعلوا مثل ما فعل بني قينقاع، إلا أن الوضع الآن ليس هو كما كان قبل، وما قام بهؤلاء ليس وما قام به أولئك، فالوضع هنا أشد جرما وأشد فظاعة، فإن ما قاموا به أمرا جليلا وعظيما لا يقوم به إلا من قامت به الخيانة بأمها وأبيها وكل أنوالها، الخيانة بكل أشكالها. فكان أن كان جزاؤهم هو هذا الذي جعله الله تعالى في حقهم حكما حكم الله تعالى به عليهم، وهو حكم الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا عن بكرة أبيهم، أي المقاتلة، أي المقاتلة الذين يقاتلون. كيف عدد يعني مسائل نذكرها فيما يخص هؤلاء الذين حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سعد، فكان الحكم أن يقتلوا، كيف كان عددهم وكيف كانت صفة من يقتل أو من يمكن أن يسمى مقاتل؟ أولا صفة من يقتل، عن عطية القرظي قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، ف فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قضية أنبت ولم ينبت أي العانة، والقصد هو علامة البلوغ، لأن هؤلاء الذين حكم الله تعالى بهذا الحكم والقتل لا يستأمنون أو لا يؤمنون في إخبارهم. فإن سألت مثلا أحد منهم قلت له هل أنت بالغ، فإنه لا يجيبك، فإن هذا القتل. إن قال بالغ أنا بالغ كان القتل، وإن قال أنا لست بالغا يكون ممن يستحيا. فلهذا ما نظر في معرفة البالغين منهم من عدم ذلك بخبرهم أو ما يخبرون به، بل كان الصحابة ينظرون في عانة كل واحد من هؤلاء الرجال، فمن رأوه أنبث يقتلوه، ومن لم ينبث تركوه. وكان عطية القرظي ممن تركه الصحابة الكرام لأنه لم ينبث. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل النساء إلا امرأة واحدة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائهم، تعني بني قريظة، أو لم يقتل من نسائهم تعني بني قريظة إلا امرأة، إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف، إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت أنا. قلت وما شأنك؟ قالت حدث أحدثته. قالت فانطلق بها فضربت عنقها، فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل النساء إلا امرأة واحدة من نساء بني قريظة، وكانت قد أحدثت حدثا. هذا الحدث قيل أنها قتلت فردا من أفراد المسلمين، أرمت عليه رحى، فكان هذا سببا في وفاته فقتلت به، وقيل غير ذلك. المهم أنها فعلت ما تستحق عليه القتل. عدد هؤلاء الذين قتلوا، عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده، فتركه فترفه الدم، فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم ويستحيا نساؤهم يستعين بهن المسلمون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. هذا حديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى والدارمي، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء على شرط مسلم. إذن كان عددهم 400، ومن أهل المغازي من قال كانوا 600، ومنهم من قال 700، إلا أن الحديث الذي صح عندنا وهو حديث واضح أنه كان عددهم 400 مقاتل. وغنم النبي صلى الله عليه وسلم أراضيهم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنظير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه، أي كان الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم يهبون للنبي صلى الله عليه وسلم نخلات يضعها هو حيث شاء، الثلاث والنخلتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيها لأفراد من المهاجرين يستعينون بها. فلما فتح الله تعالى قريظة والنظير أصبح للنبي صلى الله عليه وسلم غنائم، هذا هو الشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم غنم غنائم نخل بني قريضة وأرض بني قريضة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، أي النخلات التي أعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم جعلها في أم أيمن، فجعلت الثوب في عنقه تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيها، أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا، والله حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو كما قال. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. أم أيمن هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفها ويجعلها بمنزلة الأم له صلى الله عليه وسلم، فهو أعطاها نخلتين أو ثلاث. فلما جاء أهل أنس يريدون عطيتهم أو العارية، يعني عارية فقط، يعني ما أعطوها على جهة الهبة كما قيل، يعني قال بعض شرح هذا الحديث، ومنهم من قال بل أعطوها على جهة الهبة، إلا أنهم لما رأوا ما فتح الله تعالى على نبيه أرادوا أن يرجعوا إلى ممتلكاتهم. وفي هذه الغنائم التي فتحت على النبي صلى الله عليه وسلم غنية لهؤلاء المهاجرين، فبالتالي يرجع للأنصار ما كان لهم، إلا أن أم أيمن ما قبلت إلا تلك النخلات الثلاث أو التنتين، فما أرادت غير ذلك، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، ست، تسع، 12، إلى أن وصل ثلاثة أضعاف، يعني عشرة أضعاف أمثال، عشرة أمثال ما كان أعطاها في الأول. فإن كان أعطاها ثلاث أعطاها 30، وإن كان أعطاها تنتين أعطاها 20 نخلة فرضيت رضي الله عنها. وهذا من بر النبي صلى الله عليه وسلم بحاضنته رضي الله عنها. إذن فهذه الغنائم كانت للمسلمين يتقوون بها، وكان في ذلك نهاية الوجود اليهودي حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تخلصنا من بني قينقاع عقب غزوة بدر، وتخلصنا من بني النضير عقب غزوة أحد، وتخلصنا من بني قريظة عقب غزوة الأحزاب. فما بقي لليهود وجود حول المدينة إلا وجود يهود خيبر، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كيف كانت أيضا نهايتهم عقب غزوة أو عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي سيكون إن شاء الله تعالى موضوع حصتنا القادمة إن شاء الله تعالى، في خروجه صلى الله عليه وسلم، وفي الصلح، صلح الحديبية الذي صالح فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. وفاة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضي الله عنه في هذه الغزوة كان له أثر ووقع وشأن، لهذا سنقف عند وفاته رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع سعد إلى بيته الذي ضرب عليه أو ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالت فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله رحماء بينهم. قال علقمة فقلت أي أمة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان عيناه لا تدمع على أحد، ولكنه إذا وجد إنما هو آخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن سعد، وقال الهيثمي رواه أحمد، وفي محمد بن عمرو بن علقمة هو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه رضي الله عنه. هذا هذين الحديثين نقف عندهما أولا. الحديث الأول فيه دليل واضح على الشفقة والرحمة التي كانت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه لما حضرت الوفاة سعد بن معاذ وكان في المسجد حيث ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم الخيمة التي يمرض فيها، لما رأوا حضور الوفاة لسعد بكى أبو بكر رضي الله عنه وبكى عمر وبكى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمع له بكاء. فلهذا لما سأل علقمة عائشة رضي الله عنها كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمع له بكاء أيضا؟ فقالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تدمع عينه على أحد، وإنما هو إذا وجد يعني في نفسه صلى الله عليه وسلم إذا هو آخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. إذن فخيرت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بكوا على هذا الصحابي العظيم، مما يدل على عظم المنزلة له عند في نفوس المؤمنين وفي نفس النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم كانوا يحبونه حبا جما، وكانت لهم من أوصاف الإيمان ومن المقامات والأوصاف الجليلة الإيمانية ما يعني استحق معه هذه المنزلة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفوس المؤمنين ككل. فإن المطلع على حياة هذا الرجل العظيم الصحابي الكريم ما يملك إلا أن يعظمه ويبجله ويذكره بأعظم ما يمكن أن يذكر به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت له من الفضائل عند وفاته الشيء الكثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش، أي عرش الله، وليس العرش هو سرير الذي كان يعني متوفيا عليه. فمن الناس من قال اهتزاز العرش لموت سعد، إنما القصد به هو السرير الذي كان عليه سعد اهتز حزنا عليه. والصحيح هو أن العرش الذي هو عرش الله الذي هو أكبر المخلوقات الذي هو فوق السماوات اهتز لموت سعد، وهذا ليس بالمستغرب أن يجعل في مثل هذه المخلوقات ما يمكنها من أن تحب وأن تهتز وأن تفعل مثل هذه الأشياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أحد وهو جبل قال هذا جبل يحبنا ونحبه، كذلك الشأن في العرش فإنه اهتز لموت سعد رضي الله عنه. وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. هذه الضمة تسمى ضمة القبر، وهي لا يسلم منها صديق ولا صالح ولا أي إنسان كيفما كان شأنه ولو كان في مقامات العالية من الصلاح، هذه الضمة لا يسلم منها أحد. لهذا قال الذهبي رحمة الله عليه قال في السير سعد بن معاذ بن النعمان بن مرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل السيد الكبير الشهيد أبو عمرو الأنصاري الأوسي الأشهري البدري الذي اهتز العرش لموته، ومناقبه مشهورة في الصحاح وفي السيرة وغير ذلك. وقال وهذه الغمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك. فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، وقال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي، ومع هذه الهزات فسعد ممن نعلم أنه من أهل الجنة وأنه من أرفع الشهداء رضي الله عنه، كأنه يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين ولا روع ولا ألم ولا خوف، سل ربك العافية وإن يحشرنا في زمرة سعد. هذا الكلام واضح وكلام نستغني عن التعليق عليه، فهو واضح ومن تدبره فهمه وعلم مغزى، فنسأل الله تعالى أن يلحقنا بسعد على طريقة السعداء وعلى طريقة الذين يتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويبذلون في سبيل نصرته ونصرة دين الله تعالى وطاعة الله عز وجل كل غال ونفيس. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد في القول والعمل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لعلم نافع وعمل صالح وحب لهؤلاء الخيرة الأبرار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.